ناديت والليل جاوبني وبكاني، ما حد سمعني سوى ليل النزاع دمعي. ناديت والليل جاوبني وبكاني، ما حد سمعني سوى ليل النزاع دمعي. ما غير ليلي من الأحباب واساني، يا ويل من همله ربعه مثل ربعي. طالت مسافاتي وتاهت بيا زماني، وعلمني الوقت كيف أقسى على طبعي. ومن طال الوقت لو قاسي لاني، من يرفض العشير يقبض عقبه سبعي. كم عاذل صار بمر الحب هيماني، كم قلب عذره ترك فيها الهوى صدعي. يا عازفا بالهوى مهومة الحاني، رد المواجع نغم من قلبي وسمعي. غنى الغزل ينتعش خفاق ولاني، واشرب زلال الهوى من كاسي ونبعي. وما دام انا حي كل الحب ميداني، وان انت يا حدي الاشواق هجاني.